ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا تسمع. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بر والدينا، اللهم ارزقنا بر والدينا، اللهم أرضهم عنا يا رب العالمين. اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور برحمتك يا رحيم يا غفور. ومن كان منهم حيا فأطل في عمره على طاعتك، واختم لنا وله بخير يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كل إخواننا المرابطين على الحدود، اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم، واجمع على الحق كلمتهم، واجعل دائرة على عدوك وعدوهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.